حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بولسي برودكشن. سحبكوا طورة في أي فورة، بروح وحي على الفانة بتاع مشاكل مش بحال، همشي في أي سكازة بقيت ما نمشي ولا جنبي تحت المخدة السيلة، عايش بطول الله في عور في دنيا ما بدك تسال، كراوي فكرة نفسها الصد ونفخة في جسمها، قلنا بحد يقول لا افتح مجال وقص بجز وتعالى تعالى قرب خش جرب جوا شارعنا تعمل اسد، القلب بايت واللي تاني كلب القلم وعينه تعامل، سيرتنا سابقه اسامع عرقه معلمين في غيبتنا بلا سيرتهم باحترام، ما كلها في الصدفه مات باقي نفسها ما تكدبي من النواصي مسكتني متلخبطين ومش فاهمين، همسك قلبه اللي امسك بوس في الشارع انا خدت الديرو، مش حلم دنيا تدي كابوس قربت انا كل ريبوس، هفلا بقى ناس ديال بعوني لما لقوها ضلمة وكل سكة تقفيني، ما بقاش معايا ولا وراي وناس كتيرة تحولني، صحابي قالت بس بس ساعة ما انا في القروية ورجعوا تاني قولوا يا غالي، اول ما على رجلي وقال رجعتوا تاني بتاروكوا، فاكرين احني واقول لكم خلصانة ويا فوت لكم لفوا تلاتين، انا حق عمره ما يديش يا صحاب اقدت ماليش حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.